كلنا في رجل قال ليس هناك فرق بين سلمي وشيعي، بل كلهم مسلمون. وهو مؤمن في احدى ديار المسلمين، حيث انهم اخرجت معه المقابله بيد النبلات منذ شهر، ويقول حرام علينا ان نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا باس به او ما ترون به؟ فالمحل هذا كلام يجمل خطا لان الشيعه اقسام وليسوا قسما واحدا. الشيعه اقسام لكن بعض في الاسلام عندهم احزاب وعشرون لكن وعشرون قطعه هم يختلفون، فيهم من بدعته وكثره وفيهم من بدعته واكثر، مع انهم بجمله مبتدعون. الشيعه بجمله مبتدعون، وادراهم الفضل علي على الصديق عمر قد اخطر وقال الصحابه، ولكن اخطرهم الرافضه اصحاب الخمين او لا اخطرهم، وهكذا المسيحيه اصحاب حفظ الاسد وجماعه في سوريا الباطنيه وهي في سوريا الباطنيه اللي في ايران والباطنيه في الهند والاسماعيليه، هذه الطلبه الثلاثه مشبهوا واخطرهم وانتظروا هؤلاء كفره، لانهم والعياذ بالله يمرون اخطر المسلمين ويرون المسلمين اخطر عليهم من الكفره، ويقولون المسلمين اكثر من ضغطهم الكفره، ويرون ان السنه حل لهم دماءهم الاضرار، ويقولون دائما في بعض المواضع التي يجادلون فيها، ويرون ان ائمتهم يعلمون الغيب ويعلمون انهم معصومون ويعبدون بدون الله في الاستغاثه وتكفي لهم ومنزلهم. هذه حالهم مع ائمتهم الرافضه الذين هم الطائفه الزعجيه ويقال لهم جعفريه ويقال لهم الان الخميريه الذين يدعون الى الباطل الان، هم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية في شكل الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطل، ظن إمامة الصديق وعمر وعثمان يظنها باطلة، يرى الصحابة كفار وكبروا عن الإسلام، إلا نفر قليلا منهم كعلي وحسن وحسين وعمار بن ياسر، وزي ثلاثة من الأربعة من بقية الذين يرون أنهم يظنون عليه فقط. أما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا عليه إلى غير هذا ما يقول، نسأل الله العافية. ما عندهم من الغلو في أهل البيت ودعواهم أنهم يأتون الغيب وأن الواجب إمامتهم وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم من الحق إلا غيرة علي وحسن فقط. أما هذه الآية التي من أهل النبي لا يوم لا كلها باطلة عند الله، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود ان الشيعه اقسام ليسوا كسواعد، ومنهم الزيديه المعروفه في اليمن يرى انهم التقليد ليسوا بكفار الا من عبد اقدامهم وهذا بالزيد ودعاهم من الجهاد، اما مجرد تفضيل علي على الصديق وعمر لا يكون كفر، ولكنه من اعوارق تضاد تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه، هذا هو الحق الذي جمع عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فلم يوجب عليه يكون اخطا ولا يكون كافرا، فان الكفار منهم الرافضه والنصيريه والاسماعيليه الذين يعلمون باهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويرون ان عبادتهم جائزه وانهم ائمه من امر الغيب الى غير هذا ما يقولون، نسال الله السلامه. فالحاصل انهم يقولون الله بحقائقهم بالتفصيل، ولو قال الشيعه كلهم كفار لا، بل فيهم تفصيل والاقسام كثيره. نعم. وحده وكلام الله الحرام يعني كيف يتم ذلك؟ لا بد الله في امره المستقبل، نسال الله ان يوفق الدوله لكل شيء. ويعينه. نعم. معروف ان يرى الصديق كافر والعلم كافر وعثمان كافر وانه ظلم عليه يتهم العارف الا الى هذا من على ايد الباطل، نسال الله العافيه. لقد سمعت من سماحتكم نسأل الله الهداية في الله ونعم المسلمين رحمه الله، المقصود بأن من قال أن الخبر بين الشيعة وبين السنة هذا قول الله حق، في هذا التفصيل لا يجب أن يقال أنهم كمسلمين وأنهم سواء، بل لا، بل فيهم تفصيل، هكذا الصوفية أقسام من تفصيل هم على حد سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.